إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أنوار الشريعة، والذي نستضيف فيه جمعا من المشايخ الأفاضل لتسليط الضوء على قضايا شرعية يكثر التساؤل عنها وتداولها في مجتمعنا الليبي بصورة خاصة وعلى الصعيد الإسلامي بصورة عامة، راجين من المولى سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد ابن عبد الله ابن عون. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا وسهلا حيكم. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعين والمستمعات. شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، لا يخفى عليكم أن رمضان موسم خير مبارك وسوق رابحة ومدرسة إيمانية عظيمة ينبغي للإنسان أن يستفيد منها عدة فوائد. فما هي أهم الدروس المستفادة والغايات النبيلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذا الشهر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر، أن يجعلنا وإياكم فيه من الموفقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، ويعيدنا وإياكم من حال المحرومين. إن هذه الحياة التي نحياها هي ممر سريع يمر فيه الإنسان، لكن هذا الممر له نهاية، نهايته المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو مزرعة للآخرة، من زرع فيها خيرا حصد خيرا، ومن زرع فيها شرا وجد غير ما يحبه يوم القيامة. قال جل في علاه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولذلك حينما تأتي هذه المواسم المباركة العظيمة مثل شهر رمضان وعشر ذي العشاء وغيرها، ينبغي أن نستثمرها وأن نستفيد منها. القلوب تغفل والنفوس ربما شردت في مناحي الدنيا وأنهكتها الشهوات، فتأتي هذه المواسم لتحيي فينا دروسا عظيمة. يحب لنفسي ولإخواني جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن يكونوا في هذه المواسم من الرابحين، وأن يستثمروها أتم الاستثمار، وأن يتزودوا فيها في هذه الرحلة التي سبقت الإشارة إليها، سائلاً الله أن يجمعني بهم في جنة النعيم ويعيدني وإياهم من نار الجحيم. رمضان مدرسة عظيمة تعلمنا وتذكرنا بأصل الأمور وأعظمها، وهو أننا لم نخلق عبثا ولم نوجد سدى، وأن الله خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة عليها السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أبان الله عن هذه الغاية بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وحقيقة العبادة كما بينها أهل العلم هو توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. لذلك فسر ابن عباس هذه الآية بقوله: إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وقال بعض أهل العلم: إلا لآمرهم وأنهاهم. والخلاصة أن هذه الغاية هي أن تكون عبدا لله على كل أحواله، لا تنتهي علاقتك بالله في صلاة تؤديها أو في صيام تصومه أو في حج بيت الله الحرام، الغاية أعظم من ذلك. وقضية أجل من ذلك. إنك عبد لله وأنت نائم وأنت مستيقظ وأنت تأكل وأنت تشرب، لله عليك عبادة في لباسك وثيابك وشرابك وكل أحوالك ونكاحك وكلامك، فتكون عبدا مستسلما لله محققا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الأمر العظيم يتحقق على أصول عظيمة، أولها الحرص على إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وهذا لا يتم أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة إلا بالفرار إلى الله والاجتهاد في اجتناب الشرك، وهو الذنب القبيح العظيم الذي وللأسف قد تورط فيه أكثر البشرية إلا من سلم الله، سلمنا الله وإياكم هذا الذنب وهذه المصيبة العظيمة التي أعاد الله وأنذر في التحذير منها. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبين أن أصحابها تحبط أعمالهم، قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن أول الدروس المستفادة، ولا أريد أن أبعد المقام، أن نتذكر أننا لم نخلق عبثا وأننا خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له. رمضان جاء يذكرنا بربنا جل في علاه وأن نقوم له في مقام العبودية والمحبة والتعظيم والإجلال وحده لا شريك له، حاذرين فارين إلى ربنا أن نقع في مصيبة الشرك. وبهذه المناسبة أتوجه إلى أولئك الذين ما زالوا منغمسين في نجاسة الشرك النتيرة، ما زالوا يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويعبدون غير الله، فإنهم أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اتقوا الله في أنفسكم، توبوا إلى بارئكم، الأمر أجل ما أن يقال فيه خطير، بل هو أعظم المصائب وأعظم البلايا. استغاثتك بعبد السلام وبفلان وفلان من دون الله تعني أنك أشركت بالله، تعني أن كل النصوص الواردة في الشرك بالله قد أحاطت بك عياذا بالله، حبط عملك وبؤت بالخسارة في الدنيا والآخرة وحرمت الشفاعة وتوعدت بحريق جهنم عياذا بالله. فتب إلى الله عبد الله عاجلا، وعظم ربك وقدر الله حق قدره كما أمر سبحانه وما قدر الله حق قدره. اتق الله واعبد الله واستغث بالله، رب بر كريم أرسل إليك أفضل الرسل وأنزل إليك أجل الكتب يدعوك إليه سبحانه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فتوبوا إلى الله عباد الله وأخلصوا العبادة لله واستغيثوا بالله وحده وادعوا الله وحده وأبشروا بخير الدنيا والآخرة. من الدروس المهمة أن يعلمنا هذا الشهر المبارك أن لنا نبيا كريما قد من الله علينا به، أرسله الله حجة على الخلق أجمعين بشيرا ونذيرا، فشرفنا كل شرف أن نكون متأسين بهذا النبي متابعين له. يذكرنا هذا الشهر أننا لا ننجو إلا بمتابعة نبينا، لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الصيام، وبيّن ذلك بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وبيّن ضوابط الصوم وأنه لابد فيه من الإمساك عن المفطرات وإمساك من الليل إلى غير ذلك. وهذا يتحقق بتفقه المسلم في هذه العبادة حتى يكون حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصوم صيام العقلاء، صيام القلوب الحية لا القلوب الغافلة. وبهذه المناسبة أذكر تلك العبارة المهمة التي يذكرها العلماء: أن عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. انتبه لهذا أخي المسلم، لا تكن من أهل الغفلة فيكون صيامك مجرد إمساك عن أكل وشرب وجماع، ثم أنت تقتحم المحرمات وتضيع وقتك في المسلسلات وفي الغيبة والنميمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة إلا أن يخرقها العبد. يخرقها نعم بالغيبة بالذنوب بالنظر المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. صم صيام أهل اليقظة التي يكون صيامه نعم لحظة بلحظة، تحتسب تركك الأكل والشرب والجماعة قياما نعم تحتسبه لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله أوجبه واحتسابا للأجر والتواب. تحتسب هذا الأمر لحظة بلحظة وساعة بساعة أنك تتقرب إلى الله. ولذلك سئل بعض العلماء: من أعظم الناس أجرا في الصيام؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. أن يكون الله منك على بال في كل ساعة وفي كل لحظة تحتسب أنك تركت هذه الأمور. لله سبحانه وتعالى يتابع ذلك ويلازم ذلك حرصك على البعد عن المعاصي. رمضان مدرسة إيمانية تتخرج منها مخلصا لله متابعا لرسول الله. الدرس الثالث الملازم لهذا وأشارت إليه الآية المباركة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن تكون تقيا تخرج من رمضان من مدرسة إيمانية، قد ربيت نفسك وحرصت أن تحفظ لسانك فلا تتكلم إلا بخير، وتحفظ سمعك وبصرك فلا ترى إلا خيرا ولا تسمع إلا خيرا، ولا تبطش بيدك إلا في خير. إذا حصلت هذا حصلت أمرا عظيما جليلا. قلب آيات القرآن، قلب أوراقات مصحفك، سترى خبر أهل التقوى خبرا عظيما يبشرهم الله بأنهم هم المفلحون وأنهم هم الذين أعدت لهم جنات النعيم. إن للمتقين مفازة، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، إلى غير ذلك مما لا يخفى على المستمعين الكرام. أخي الكريم، رمضان مدرسة إيمانية تعلمك كيف تحفظ سمعك وبصرك عن معاصي الله. من دروس رمضان المباركة أنه شهر البر والإحسان إلى الخلق. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله، جد بما تيسر بالقليل أو بالكثير، جد أيها العالم بعلمك، وجد أيها الداعية بدعوتك، وجد يا أيها الغني بمالك، وجد يا أيها المقتصد بما تجد، وجود يا أيتها المرأة بجودك الطيب في خدمة أهلك، كل هذا من الجود والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالجود له صور كثيرة، ليس فقط هو إقامة موائد الإفطار، هذا من الجود والكرم، لكن كل على ما يتيسر له، ولو بشربة ماء، ولو بابتسامة في وجه أخيك، ولو بإحسان عشرة لزوجتك وأولادك ولجيرانك، ولو بكلمة طيبة، إلى غير ذلك، جود بهذا. إن رمضان سنخرج منه بإذن الله بمجتمع متآلف متحاب متواد، لأن رمضان من لوازمه أن نترك التهاجر والتقاطع والتدابر، وأن نتحاب وأن نتواد وأن نتعاون. رمضان يذكرنا بعبادة عظيمة، ألا وهي قيام الليل. قيام رمضان مشروع مسنون، وقد أشار المشايخ إلى هذا من قبل، وأن رمضان يعني يسن قيامه. وهنا بس أحب أن أضيف فائدة مهمة جدا، إن أرى بعض الناس يعني يخرج لا يكمل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك بشارة وأعطاك هدية عظيمة، قال: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة. فأنت لماذا تحرم نفسك من هذا الخير؟ قم مع إمامك حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة. قرأ كثيرا أو قرأ قليلا، المهم أنك تحصل قيام ليلة. ثم ماذا؟ ثم ترجع إلى بيتك، فلا تلفاز ولا مسلسلات هابطة ولا مواقع فاسدة كاسدة، بل هو المصحف، بل هو قراءة القرآن، بل هو ذكر الله. ربما تصلي ركعتين، قد صح بهما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والزلزلة، وفي الثانية بالفاتحة قل يا أيها الكافرون، إلى غير ذلك من أبواب الخير، تسبيح تحميد تهليل ذكر لله سبحانه وتعالى، كل هذا من قيام الليل. أخيرا، رمضان شهر الدعاء، وانظر كيف جاءت آية الدعاء في طيات آيات الصيام. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجاهل منا حقيقة الذي يعني يستغني عن ربه، وهل يستغني عبد؟ نعم، موجود بفضل الله، خلقه الله سبحانه وتعالى فقيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هل يستغني هذا الفقير بذاته وبأصله؟ هل يستغني عن الغني البر الكريم؟ إن هذا لمن الجهل العظيم. فالله الله في استغلال الأوقات، في رفع الأكف الضراعة إلى الله، أن يصلح قلوبنا وأزواجنا وأولادنا وبلادنا وأولاتنا، وأن يصلح هيبة الأمة الإسلامية، وأن يرد عنها كيد الكائدين. الله الله في رفع الكف الضراعة إلى المولى سبحانه بأن يصلح الأحوال ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة، واعلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في مصحف الشيخ الألباني: إن الله لا يسمع دعاء من قلب غافل الله. كن حاضر القلب، كن مفتقرا إلى الله، مرافعا إليه كف الضراعة، سائلهم بإخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالخير، فإن الله لا يخلف الميعاد. نسأل الله التوفيق والسداد. جزاكم الله خير شيخ محمد، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. قبل أن نعرض عليكم بعض الاستفسارات والمداخلات، نذكر المستمعين والمستمعات يمكنهم المشاركة عبر استفساراتهم ومداخلاتهم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبدأ بعرض الأسئلة على الشيخ محمد بن عبد الله بن عون. هذا السؤال يكثر التساؤل عنه وبالأخص في شهر رمضان في كيفية حساب الزكاة من ناحية بلوغ النصاب وحال الحول، يعني كيف يعني الناس تسأل كيف تحسب الزكاة في هذا، بارك الله فيك شيخ. نعم، أولا عندنا تنبيه، لا يخص رمضان بإخراج الزكاة، وقد يكون الإنسان مذنبا في تأخيره الزكاة إلى رمضان، في تأخير زكاة ماله إلى رمضان، لكنه قد يكون مأجورا إذا كان قد قدم الزكاة عن وقتها. ذلك أن باب الزكاة مبني على أصول مهمة، أولها معرفة أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي فريضة الله سبحانه وتعالى، فرضها الله في أموال مخصوصة، لذلك يعرفها الفقهاء بالتعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج نصيب مقدر في أموال مخصوصة إلى أصناف مخصوصة. هذه هي الزكاة، التعبد، نتقصد أن نتقرب إلى الله بإخراج نصيب يسير في خير كثير يعطيه الله لنا سبحانه وتعالى من الأموال، في أموال مخصوصة، أولها النقدين وهي الذهب والفضة وما يلحق بها من الأوراق النقدية على قول أكثر أهل العلم في زماننا. ثانيا البهيمة الأنعام وهي البقر والغنم والإبل والبقر والغنم والحروث، وعلى قول أكثر أهل العلم عروض التجارة. السؤال جاء سامحني فضفاضا واسعة لم يبين، ولكن وإن كأنني أستطيع أن أفهم من سؤالي السائل أنه يقصد الأوراق النقدية أكثر ما يسأل عنه الناس. أقول لهذا الأخ ولغيره، لكل واحد من هؤلاء قصة أقولها دائما لهم، أنت كنت يوما ما لا تملك شيئا، ثم ملكت مالا بأي صورة، ميراثا رحم الله موتانا جميعا، أو اشتغلت شغلا فحصلت مالا، أو بعت شيئا فحصلت مالا، نحن نحتاج ونهتم بتاريخ ملكك لهذا المال، وينبغي أن يشهر بين الناس العناية بالتاريخ القمري الهجري. نحن في عام 1445، نحن في الشهر التاسع من عام 1445 في يوم 8/9 عام 1445، فاهتم بهذا. وإن كانت أكثر الوظائف الرسمية تشتغل بالتاريخ الميلادي، لكن ينبغي أن يشهر ويعتنى ويذكر ويهتم به التاريخ الهجري الذي شرفنا الله به. ولذلك الإنسان والمعلمين والمعلمات ينبغي أن يعتنوا بتذكير الناس وبالطلبة وفي كل أعمالنا ومعاملاتنا. نعم، ولو ذكر التاريخ الميلادي لكن ينبغي إشهار هذا. لذلك تسأل المرأة أحيانا عن عدة وفاة زوجها، تريد أن تنتهي من العدة، تقول لك والله مات في شهر 8، تقصدين شعبان؟ لا، ما أقصد شعبان، لا. فالشاهد بارك الله فيكم، أنصح الإخوة والأخوات أن يعتنوا بالتاريخ القمري. أنت بارك الله فيك ملكت المال، ولنقول أنك ملكته في 15 رجب، نعم، عام 1440 ملكت هذا المال، 44 طيب 44 ملكت هذا المال، ماذا صنعت به؟ ملكت 100,000، لابد أن تملك المال ثم يحول عليه الحول، المال يبلغ نصابا ويحول عليه الحول. قضية بلوغ النصاب تحتاج منا إلى وقفة. ما هو النصاب؟ ما هو النصاب؟ عندنا معروف نصاب الذهب والفضة، معروف الذهب والفضة معروف في كل يعني 85 جرام ربع العشر، وفي كل 595 جرام من الفضة ربع العشر. الآن وجدت الأوراق النقدية، تكلم أهل العلم فيها وقالوا أنها تعامل معاملة الذهب والفضة لعلة التمنية فيها. طيب لما تبلغ، متى تبلغ النصاب؟ هل هي بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة؟ وهناك تفاوت كبيرا في زماننا، هناك تفاوت كبير جدا في زماننا. تكلم العلماء في هذه المسألة، وهذه مسألة حقيقة خلافية، وكثير من مشايخنا يرى أنه يعني يعتبر بالذهب، ومن قال بهذا فلم يقل قولا مبتدعا، بل هو قول معتبر من كلام أهل العلم وكلام الفقهاء. والقول الآخر أنها تعد أو تعتبر بالفضة لأنها هي الأقل. والمسألة إذا تأملتها، أنك إذا ملكت أنت أوراقا نقدية فبلغت ما يجب فيه الزكاة من الفضة، ونحن قلنا لها يا أوراق نقدية أنت أحكامك أحكام الذهب والفضة، بأي حجة نستطيع أن نعفيها من وجوب الزكاة وقد بلغت ما يجب فيه الزكاة مما ألحقت به؟ هي ألحقت بالذهب والفضة، هي لم تبلغ ما عندك ما يساوي الذهب، لكنه بلغ ما يجب فيه الزكاة من الفضة، فلا شك أن الأحوط أنها تقدر بالفضة، ومن قدرها بالذهب فله ذلك. إذن إذا ملكت، خلاصة الكلام، إذا ملكت ما يساوي 595 جرام من الفضة فقد ملكت النصاب، قد ملكت النصاب. كيف أعرف؟ سؤال لأهل الذهب والفضة، كم يساوي جرام الفضة؟ يقال لك 2 دينار 5 دينار نحو هذا، اعمل عملية 5 في 595 يطلع لك. إذا ملكت هذا المبلغ فقد ملكت النصاب. ثم نقول ماذا حصل بعد أن ملكت 10,000 أو 15,000 أو 20 أو 30,000 في عام 1440، قلنا في 15 رجب، ماذا صنعت؟ والله اشتريت بيت ملكته وسكنته، لا زكاة. أنفقت على العيال، أكل طعام شراب، لا زكاة. لا يا شيخ، فتحت محلا، أجرته، جبت بضاعة، صرت أبيع وأشتري. أو لا، المبلغ كما هو باق عندي، قاعد مفكر شو ندير به. على الحالة الأولى وهو أنك فتحت محلا، أنت في 15 رجب ملكت، وفي 1 شعبان فتحت المحل وجئت البضاعة، نحن يعنينا 15 رجب هذا. إذا جاء 15 رجب من العام القادم عام 1445، عليك أن تجرد محلك وما عندك في درجك وما عندك في حساباتك البنكية، وتجمع كل ذلك، تقسمه على 40، يخرج ربع العشر. هذا مال أهل الفقر وأهل الزكاة في مالك، ابتلاك الله به، أتخرجه طيبة بها نفسك، خالصة ترجو بها ثواب الله، أبشر بخير الدنيا والآخرة، أم أنك تشح بها؟ فاحذر من قول الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا كان الملك بقي كما هو، نفس الشيء، إذا بلغ النصاب فإنك تخرج، يعني تقسم على 40، يخرج ربع العشر فتخرجه للفقراء. أما المواشي والحروث فلها مقام آخر إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير شيخ محمد. على ذكر الأشهر القمرية، هذا سؤال بذكر العدة المتوفى عنها زوجها، كيف يتم الحسبة إن هي أرخت بالتاريخ الميلادي؟ مثل هذه أنا أوجهها أن ترجع إلى التقاويم فتأتينا بالتاريخ القمري الموافق لهذا التاريخ الذي تستحضره. هي تستحضر أنه توفي في 15/9/2022 مثلا أو كذا. أنا لست، يعني ليس هذا عملي أن أرجع، هي ترجع، تأتينا بالتاريخ الهجري، نعم، إلى التقاويم، فنستطيع بإذن الله نحسب لها عدة الوفاة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذا سائل هاني من مدينة ترهونة يسأل أنه يخرج شيء من الدم عند التفل، فهل يعني يفطر هذا في نهار رمضان؟ عليه أن يجتهد أن لا يبتلع منه شيء، وإذا دخل منه شيء من غير قصد فلا شيء عليه، يخرجه في منديل أو شيء إذا حضر عنده، وإذا دخل منه شيء من غير تقصد منه لا يضره. نعم. هذا سائل رضا الشبلي يسأل عن عبارة: اشفعوا وأوتروا أثابكم الله، بعضهم يقولون في المساجد. لا أعرف لها أصلا، لا أعرف، عن علمي أتكلم، لا أعرف أنه يشرع للإمام أن يقول اشفعوا وأوتروا رحمكم الله، لا أعرف لهذه الكلمة أصلا. نعم. هذه إحدى الأخوات تسأل: هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف في فترة الحيض؟ هذه مسألة مبنية على قضية كبيرة تكلم فيها العلماء، وهو مسألة حكم لمس المحدث للمصحف، والذي ظهر عندي حقيقة أخيرا أن المصحف ينبغي للمسلم ألا يمسه إلا على طهارة، حديث عمرو بن حزم، وألا يمسك، أنه جاء فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس المصحف إلا طاهر، إلا طاهر. إذا تأملت في إعادة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبر عن المسلم بالطاهر في أحاديث في كلامه، وإن كان صحيح أن المسلم طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: المسلم لا ينجس، لكنه إذا تأملت عموم استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، لا يفرق بين المسلم والكافر بالطهارة وعدم الطهارة، فإذا قال لا يمس إلا طاهر، الأصل الحمل على الطهارة الشرعية المعروفة، وهي طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولذلك المصحف لا يمس إلا على طهارة. لكن المصحف في داخل الجوال هو حقيقة تصوير للمصحف، وصورة للمصحف موضوعة في داخله، وهذا المصحف يعني مسك الجوال في لحظة عدم خروج المصحف على الشاشة هذا لا يعد مسكا للمصحف، لكن إذا أخرجت هي المصحف وصار الجوال في يدها، يعني تكون نوع كأن حامل المصحف على حاملة، كأن تحمل المصحف على حاملة، المسألة يعني إنسان حقيقي يتورع فيها، الأفضل له الأسلم أن لا تمس المصحف بهذه الصورة إلا على طهارة، وإذا احتاجت أن تقرأ ووجدت من يقلب لها المصحف أو وجدت يعني من مسته على مثلا بقفازة ونحو هذا، أرجو يعني في كلام بعض العلماء يجيزون مثل هذا والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. هذا سائل محمد عبد الله من مدينة طرابلس يسأل، قال عند دخولي للصلاة مسبوقا وبعد سلام الإمام أقوم وأقف وأتحرك خطوة يمينا أو شمالا أو للأمام أو للخلف، ما حكم هذه الحركة؟ هل هي مخلة بالصلاة أم أقوم واقفا في نفس المكان ولا أتحرك؟ أظن يبحث عن السترة هو. نعم، إذا كان ظاهر كما تفضل شيخ أنس أنها ويقصد السترة، والسترة مشروعة، وأنا أستغرب من بعض الناس حقيقة يعني من الأجيال المتقدمة عفى الله عنا وعنهم يهملون هذا، حتى أننا نحتاج أن نقول لهم أحيانا أن الخلاف عند الفقهاء في السترة بين الوجوب والاستحباب، ما أحد قال منهم بأنها بدعة، لماذا يعني الاستنكار على من يحرص على السترة؟ إذا رجعنا إلى كتب الفقه لم نجد أحدا قال أن السترة بدعة، وإنهم يقولون أنها واجبة أو أنها مستحبة، فحرص المسلم عليها هذا لا شك شيء يشكر عليه ويثنى عليه، وإن كان الصريح الذي ندين الله به أن السترة واجبة، وأن الإمام الذي يهمل السترة نعم لم ينصح لمن خلفه من المسلمين وهو مقصر في حق المأمومين، فأنه يعرض صلاتهم لمرور الشيطان، ولو أنه أمن من مرور شياطين الإنس فإنه لا يأمن من مرور شياطين الجن كما قال أهل العلم. فهذا الأخبارك الله فيه جزاء الله خير، حريص على السترة، حريص على السترة، إذا سلم إمامه قد يعني انفصلت صلاته عن صلاة الإمام، نعم سترة الإمام سترة لمن خلفه، فهذا إذا قام يتم صلاته، إذا وجد سترة قريبة واستطاع أن يتقدم لها خطوة أو يتأخر خطوة أو يأخذ يمين خطوة أو شمال خطوة لا بأس، حركة أرجو أنها ليست بمخلة للصلاة، وقد جاء هذا عن الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة، فمثل هذا أرجو أن لا بأس به على أن لا تكون حركة تخرج الناظر إليك عن أن تكون مصلي والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. هذه إحدى الخوات تسأل، ما حكم من سمع الأذان وأفطر وكان هذا أذان الهاتف وهو كان هناك اختلاف على الأذان في المسجد بدقائق؟ كل من أفطر يظن أن الشمس قد غربت بأمر ما قام عنده، يظنه علم، إما بعلم أو غلبة ظن أن المغرب قد أذن وأن الشمس قد غابت، ثم بان له أن الشمس لم تغيب، نحن نسأله هنا سؤال، بعد أن بان لك أن الشمس لم تغيب ماذا فعلت؟ إذا كان بمجرد علمه أن الشمس لم تغب وأنه قد أفطر واهما فأمسك وأتم بقية يومه ولو دقائق ولو خمس دقائق مازال أمسكها، فصيامه صحيح ولا شيء عليه، وهو معذور لأنه أكل وشرب يظن أن الشمس قد غابت، كما جاء في حديث أسماء في صحيح البخاري أنها نعم أفطروا في يوم غيم ثم خرجت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء والله أعلم. نعم. هذا أبو همام من مدينة ترهونة يسأل، كان علي كفارة قتل الخطأ نتيجة حادث مروري، وفي إحدى الأيام فعلت العادة السرية واستمنيت أثناء أيام الصيام، فما يلزمني للتكفير عن ذنبي علما بأن لهذا الأمر منذ سنة 2005 وعمري حين ذا كان 18 عام؟ أسأل الله العظيم أن يغفر لنا وللأخ ولإخواننا المستمعين والمستمعات، غفر الله لنا وله. لا شك أن القاتل قتل الخطأ يلزمه صيام شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر فيها ولا أن يقطعها إلا بعذر، هذه مسألة. المسألة الثانية الاستمناء، اختلف فيه العلماء هل هو مفطر أو غير بمفطر، والصحيح أنه مفطر لما وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يقول في عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ولا شك أن خروج المني بهذه الطريقة يحصل به نوع لذة وشهوة عند فاعلها، مع أننا نذكر ما ذكر أهل العلم أن هذا الأمر محرم، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهذا من العدوان لأن وضع النطفة في غير محلها، وهو كما ذكر الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيره وغير من أهل العلم مسبب لأمراض كثيرة ومسبب لسواد الوجه عياذا بالله وقسوة القلب وذهاب الحياة وإلى أمور ومفسدات كثيرة جدا، ومن أخطرها أنه يسبب العقمة عند فاعله، فعل هذا الأخ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الدم، صلى الله أن يتوب علينا وعليه. هل أفطر بهذا أو لا؟ الصواب أنه قد أفسد صومه إذا كان يعلم، لأن العلماء ذكروا في المفطرات شروطا، وهي العلم المنافي للجهل، والذكر المنافي للنسيان، والاختيار المنافي للإكراه. أما إن كان فعل هذا ليس جهلا بالتحريم أو عدم التحريم، قضية في هل يعلم أن هذا يفطر أو لا يفطر. إن كان يعلم أنه يفطر وفعله فقد أفطر، وعليه أن يعيد صيام شهرين متتابعات أخريات. وإن كان لا يعلم أن هذا مفطر فصيامه صحيح، وعليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك شيخ محمد. هذا الأخ أبو معاذ من مدينة الخمس يسأل: هل يصح قول الدعاء يا رب سترك وعفوك ورضاك؟ والله إذا تأملت في هذا التعبير ما أرى فيه بأسا، يعني تقدير الكلام يا ربي أسألك سترك وعفوك ورضاك ليس فيه محذور، والله أعلم. إن كان الإنسان كلما التزم الألفاظ النبوية كان أكرم وأكمل وأفضل. نعم، الله يبارك فيك شيخ محمد. هذا الأخ أبو عمر يسأل: ما حكم أخذ النساء بعض الأدوية لتأخير الدورة في شهر رمضان؟ العلماء يقولون يجوز للمرأة أن تأخذ الدواء الذي يرفع عنها الحيض، لكنهم في مقام النصح جزاهم الله عنا خيرا ينصحون المرأة بألا تفعل ذلك، بألا تفعل ذلك سواء ذهبت إلى العمرة أو رمضان أو غير ذلك. كلما تركت الأمر على فطرة الله التي فطرها الله عليها هو خير لها. ما السبب الذين يقولون هذا؟ يقولون هذا لأنه غالب أسئلة النساء حينما تأخذ هذه الأدواء للمنع الدورة أنه يحصل عندها اضطراب، فتأتيك وتسألك ثاني يوم: خرج عندي شيء من دم، قليل من دم في الليل في النهار كذا، فيصبح الأمر غير منتظم. ولذلك ننصح المرأة أن تستسلم لشرع ربها وأن تستسلم لما قضاه الله عليها إذا حصل لها الحيض، سواء في سفر الحج أو العمرة أو في سفر أو في رمضان، فتفطر ولا شيء عليها الحمد لله. وليس معنى هذا أن الحائطة حرمت من بركة رمضان، لا، هي لا تصوم ولا تصلي، ولكنها تشارك في أبواب كثيرة من الخير في رمضان: قراءة القرآن وذكر الله، بل قيامها بحق زوجها وأولادها وإحضار الإفطار لهم كذا، هذا من بركة رمضان عليها، ولها في ذلك الأجر والتواب العظيم. نعم، الله يبارك فيك شيخ محمد. هذا الأخ محمد منصور يسأل: أديت مناسك العمرة ورجعت للفندق، نزعت الإحرام ثم حلقت رأسي بعد نزعي منشف الإحرام وحلقت رأسي مباشرة، شككت في الأمر، هل هذا جائز؟ يبدو أن في طيات كلامه شيئا محذوفا، وهو قوله نزعت ملابسي قبل أن أحلق، هنا كأنه لبس ثياب العادية قبل أن يحلق، هكذا تقدير الكلام، لأنه لا يمكن أن ينزع ثيابه ثياب الإحرام إلا وقد لبس غيرها، إما أن يلبس ثياب إحرام أخرى أو يلبس ثيابه العادية، وهذا هو المغالب الذي يفعله كثير من الناس، يظن نفسه إذا أحرم ثم طاف وسعى أنه قد انتهت عمرته، فيرجع يستعجل يغير ملابسه قبل أن يحلق رأسه، وهذا خطأ كبير. إذا فعله عالما عامدا فإنه نعم قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، أما إن فعله جاهلا أو ناسيا نقول عد إلى إحرامك، البس ثياب الإحرام واذهب إلى الحلاق واحلق رأسك، ثم قد انتهت عمرتك وهي صحيحة. الآن هو حلق، انتهت القضية، عليه يستغفر الله سبحانه وتعالى، إن كان قد فعل هذا جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، يستغفر الله ونسأل الله يعفو عنا وعنه. نعم، لكن نزع المنشفة الإحرام الرداء، نعم، لا شيء يعني هو أنا أتحرك في طيات السؤال وأفهم من خلال كلامه أن الذي ينزع ماذا سيفعل؟ لن يبقى عاريا، هو يلبس ثيابا أخرى. نعم، سيلبس ثيابا أخرى، نزع الرداء، مجرد من نزع الرداء فقط لا يؤثر شيئا. نعم، نعم. إذا كان مجرد ما زال إزاره عليه، نعم، نعم، ونزع رداءه وذهب إلى الحلاق بهذه الحال فلم يحصل شيء مما قلنا كله، ما زال محرما وقد وقعت الحلاقة في وقتها الشرعي ولا إشكال. الله يبارك فيك وإياك. يقول الأخ محي الدين: امرأة احتجمت في نهار رمضان ولا تعرف حكم الحجامة، فماذا عليها وعلى الحاجمة؟ يسأل. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل الحاجم يعني أو الحجامة تفطر أو لا، هل الحجامة تفطر أو لا، قد عدها بعض الفقهاء من المفطرات كما فعل الشيخ العثيمين وغيره، وإن كان الصواب أن الحجامة ليست بمفطرة، وأن الحجامة يعني أو الإفطار بالحجامة منسوخ كما ذكر ابن حزم والشيخ الألباني بحديث رخص للحجامة للصائم، رخص بالحجامة للصائم حديث أنس وصححه الشيخ الألباني، لذلك الحجامة كانت مفطرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن ما دام جاءت الرخصة فالرخصة تأتي بعد عزيمة دل على جوازها. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، فإذا الحجامة ليست بمفطرة على الصحيح. لكن دائما نحن نوجه الناس إلى يعني ترك الحجامة في الصيام من جهتين، أولا لقوة الخلاف في المسألة، ثانيا لأن الحجامة تضعف الصائم، تضعف الصائم، فتركها في نهار رمضان أسلم وأبرأ. لكن من حيث الحكم لو سألنا سائل، فالذي ندين الله به أن المحتجم لم يفطر وأن صيامه صحيح، والله أعلم. نعم. هذا الأخ أبو حذيفة من مدينة أوباري يسأل، هل سجود التلاوة يشترط فيه استقبال القبلة أم لا؟ هذا مبني على قضية، وهي هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ والصواب أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا يشترط له اتجاه إلى القبلة، بل أن المشروع أن يسجد حيث كان، يعني حيث اتجه، حيث جلس فإنه يسجد بالجهة التي يعني هو عليها. نعم. هذا الأخ محمد من مدينة الزهراء يسأل عن خروج المني بعد البول، المني هكذا ذكر. نعم. قال هل يفسد الصوم، وهذا بعد اليقين أنه مني وليس شيء غيره؟ الظاهر أخشى أن يكون الرجل واهما. الذي يخرج بعد البول يسمى الودي، وهو ممازج للبول وحكمه حكم البول يستنجي منه الإنسان. أما المني الذي يحكم بأنه يفطر هو الذي يخرج عن دفق ولذة، والذي يخرج كما يقول الفقهاء عن دفق ولذة، سواء خرج احتلاما أو بتحرك شهوة بنظر أو لمس أو نحوها أو أثناء الجماع أو عفانا الله وإياكم أثناء العادة السرية، هذا كذا هذا الخروج المني الذي يقال فيه أنه يفطر معه الصائم. نعم. جزاكم الله خير شيخ محمد. هذا يسأل عن كثرة التفكير في الشهوة، هل يأثم عليها الإنسان؟ ويدعو يسأل الدعاء بصلاح القلوب. نسأل الله العظيم أن يصلح قلبي وقلوبكم وقلبه قلوب الحاضرين أجمعين. لا شك أن مبادئ الأعمال في التفكير، ولذلك عنوان فلاحك في إصلاح تفكيرك. وكما يقول ابن القيم رحمه الله، أرواح تطوف بالعرش وأرواح تطوف بالقاذورات، فهمتك وقدرك على قدر تفكيرك، لأن التفكير أول خطوة تتحرك بعدها نعم النية أو العزيمة، ثم يكون العمل. ولذلك علمنا المسألة أن نسأل الله العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. فبارك الله فيك، أصلح تفكيرك، وإذا أردت أن تصلح تفكيرك تدبر في وجودك في هذه الدنيا، وقرأ في طيات كتاب الله، وانظر، فإن القرآن ينقلنا إلى أحوال الآخرة وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، وتأمل في أسماء الله وصفاته وسر، وأنه يطلع على سرائر القلوب. استحي من مولاك سبحانه، واجعل همك في صلاح دينك ودنياك وآخرتك، وأن تحصل مكانا في جنات النعيم، وأن تفر من حريق جهنم. فكر في هذا، فإن هذا الأمر إذا أعملت التفكير فيه أذهب عنك كل هذه الأمور، وجعل همك مرضاة الله سبحانه وتعالى. بل أعلو بتفكيرك بعد أن تفكر في صلاح نفسك أن تكون عنصرا مصلحا للأمة. لماذا لا نفكر ونعمل تفكيرنا في إصلاح بلادنا وأهل بلادنا وأمتنا الإسلامية، وأن نرد عنها كيد الكائدين؟ لماذا لا يكون؟ تأمل بارك الله فيك، الإمام مالك، الشافعي، أحمد، ابن تيمية، غيره، بشر مثلهم مثلك، لهم عينين، لهم سمع، لهم بصر، مثلهم مثلك، يتعبون، يجوعون، ويخافون، كل الأحوال البشرية تمر عليهم. كيف صار هؤلاء أئمة؟ وكيف صاروا محل قدوة وتأسي؟ لماذا لا تكون مثلهم؟ لماذا لا تعلو بهمتك أن تكون من هؤلاء؟ سورة العصر بيّنت أسباب النجاة من الخسران، وإلا إنها مقسومة على نصفين هذه الأسباب، جزئين لابد منهما لإكمال نفسك وآخرين لإكمال الناس. قال سبحانه، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هاتان مسألتان أمران تكمل بهما نفسك، إيمان وعمل صالح، أصلح الله قلبي وقلوبكم أجمعين. والآخران تكمل بهم غيرك، وهو الدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله الله في الإقبال على الله وخشية الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن أهل السفاسف، ابتعد عن ما يثير عندك الشهوة وهذه الأمور، وأطل السجود الجلوس في بيوت الله سبحانه وتعالى، وحاول أن يكون لك رفقة طيبة. كل هذه الأمور تصلح تفكيرك وقلبك وحياتك، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك شيخ محمد. هذا الأخ رمز لاسمه بباء ميم ألف، قال أنا أشتغل في شركة في أوروبا، وهذه الشركة تنتج في عدة أشياء، وهي عبارة عن نكهات تستخدم في عدة أمور، ومن هذه النكهات هناك نكهة اللحم والخمور، ولكن في الورقة المكونة التي بها طريقة تحضير النكهة أنها حلال، وللعلم أنها عبارة عن مواد تخليط وليس عصير أو تخمير. يعني النكهات اللي تستخدم يعني أحيانا فيها خمور يعني هاي. قال هي مكتوبة عنها حلال، ولكن هي المراد تخليط وليس عصير أو تخمير. يعني لا، لم يتضح لدي السؤال، لكنني أريد أن أقدم لهذا الأخ السائل أولا نصيحة بأن يبتعد عن تلك البلاد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. إذا كان هو مهندس أو طبيب أو غير ذلك يرجع إلى بلاده وينفع الله به، أو حتى يبحث عن إقامة في غير هذه البلاد، في بلاد إسلامية، بلاد الحرمين أو في الكويت أو غيرها من بلاد الإسلامية، فإنه يخرج بذلك من الحرج. وأما العمل فيما عندنا قاعدة، يعني قاعدة ينبغي الإنسان يجعلها أمام عينيه، وهي قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما كان فيه معونة على الإثم كمثل هذه الأمور، إذا كانت فيها تخليط للأمور أن المحرمة من لحم خنزير أو خمر ويغشون بها الناس، إذا هذا ما فهمت والله أعلم بدلي من السؤال، فعليه أن يتقي الله ولا يشارك في مثل هذا. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نختم بهذا السؤال الشيخ محمد من الأخ عبد المعين من مدينة طرابلس، قال لدي صديق يدرس في بلاد الكفر، هل هذا جائز؟ مع العلم أن ذهب للدراسة هناك بسبب أنه تكلفة الدراسة في بلاد المسلمين أضعاف الدراسة في بلاد الكفر. الله المستعان. الأصل في المسلم كما ذكرت قبل قليل أنه لا يجوز له الإقامة في بلد الكفر، وهذا إن لم نقرأه في الكتاب والسنة قد قرأناه في كتب الحياة، ورأينا تأثير السيء لإقامة المسلم في بلاد الكفر. إن لم يكن على نفسه، إن سلمنا أنه سلم في نفسه فإنه لن تسلم الزوجة، فإن سلمت الزوجة فإن الأبناء في خطر، فإن سلم هو وزوجته وأبنائه على الفرض فإن أحفاده على خطر عظيم. وعين تسمع يوما ما جورج ابن فلان ابن علي ابن كذا فلا تستغرب. نعم، هذه العاقبة التي نخشى من المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يتبرأ من مسلمين يقيم بين ظهرين المشركين، قال لا ترى نارهما. وصح شيخ الألباني حديث أن المقيم في بلد الكفر لا يقبل من الله منه صرفا ولا عدلا، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر هذا الأخ. قد ذكر العلماء لجواز الذهاب إلى بلد الكفر لطلب العلم شروطا، أولها أن يكون على عقيدة عظيمة متينة علمية، نعم، يتقي بها الشبهات، وأن يكون على تقوى من الله يتقي بها الشهوات، وأن يكون هذا العلم لا يوجد إلا هناك والأمة بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى من يتعلم علم الطب مثلا ليداوي مرضانا ويعالجهم، ولم يوجد إلا هناك. وإن كان على ولاة الأمر أن يأتوا بالأطباء تحت الضوابط الشرعية يعلموا أبناءنا في بلاد المسلمين، هذا الواجب. أما أن نبتعث بناتنا وأولادنا إلى تلك البلاد ثم حصل فيهم ما حصل مما لا يخفى على أحد، يعني يرجع الرجل منهم يعني عيادا بالله إما ملحدا وإما متنصرا أو إما متنصلا من الإسلام، وإن كان لم يصرح بذلك إلا من سلم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يردنا وإياهم جميعا إلى ربنا ردا جميلا. مهما كانت الكلفة المادية، مع البقاء الإنسان على دينه هو خير له من أن يدفع نعم دينه مقابل يعني مقابل تحصيله على هذه الشهادة. هذا ما عندي والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحيي الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والإعانة والسداد والقبول، والله أعلم، صلى الله وسلم. جزاكم الله خير شيخ محمد، ونفعنا الله بما سمعنا وبارك الله في علمكم. وإلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم أنوار الشريعة. نشكر لكم قبول الدعوة الشيخ محمد، على أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم، ونذكر المستمعين أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الخميس، وأن الحلقة القادمة ستكون بحول الله يوم السبت القادم. نذكركم أيضا باستقبال استفساراتكم ومداخلاتكم عبر بريدي صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري